أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذا عقد بين المؤمنين وربهم، عقد بيع وشراء، وهو المالك. هذا من كرم طلب من المؤمنين بذل نفوسهم واموالهم في سبيل الله والثمن هو الجنه. سبحان الله. اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جاهدون بأموالهم يجاهدون نفوسهم يقتلون ويقتل بعض يقتلون يقتلهم مستعين بسم الله من يقتل لأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هذا ميدان البيع والشراء. لا إله إلا الله. يقاتلون في سبيل الله ويقتلون يقتلون وعدا عليك حقا وعدا عليك حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهو سبحانه وتعالى الوكيل بوعده وعهده وعقده. ومن أوفى بعهده من الله وعد عليه حقا في التوراة. ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتم وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. احتمل الله اعلم ان هذا ذكر اسم اخر، فالاول هم المجاهدون الثالثون فاجر لأنواع البدع تائبون عابدون سائحون بشر سياحة بالصيام بالجهاد سائح راكعون ساجدون بالصلاة حافظون الحدود من أهل العام لا حد لها يؤدون الفرائض يتقون المحارم وبشر المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الآية يخبر تعالى خبرا صادقا ويعد وعدا حقا بمبايعة عظيمة. ايش؟ بمبايعة عظيمة. مبايعة. نعم.